لكن عاد في حنفية ويغسل يده ثم يتوضأ. نعم. من نوم ليل ناقض للوضوء. من نوم ليل. لكن لو نام الناس لو نام من الإنسان بالنهار نام من الصبح إلى الظهر نقول لا مانع، لو غمس يده فإنه لا يسلب الماء طهورية من نوم ليل. فأما إذا كان نوم لكن نهار، وإذا قالوا حتى من الضوابط إذا كان مسلم، لكن لو أن إنسان غير مسلم غمس يده نقول لا يسلبه الطهورية، والمسلم يكون أطهر وأزكى وأنقى وأطهر. لكن هذه أمور تعبدية ورد فيها النص، والإنسان عليه أن يلتزم بما ورد في النص. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. لو كان أو حصل الماء القليل في كلها أي اليد بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف أصابعه، ولو باتت أي اليد المذكورة مكتوبة أو بجراب بكسر الجيم ونحوه ككيس صفيق قبل غسلها أي اليد. كيس صفيق يعني كيس متين، وربطت فيه يقول ولو لو ربطت في كيس ولا كيسين ولا عشر لا بد من هذا. نعم. اليد ثلاثا فلا يكفي غسلها مرة أو مرتين نواه أي الغسل بذلك الغمس أو الحصول أو لا أو لم ينوي، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم وكذا البخاري، إلا أنه لم يذكر ثلاثة، ولولا أنه يفيد معنى لم ينهى عنه، وعلم منه أنه لا أثر لغمس بعض اليد ولا أثر لغمس يد نائم غير الليل، ولا أثر لغمس يد الكافر، كان كل ضوابط. نعم. وعلم منه أنه لا أثر لغمس يد بعض اليد ولا يد كافر ولا غير مكلف ولا غير قائم من نوم ليل ينقض الوضوء كنوم النهار، لأن الصحابة المكلفين هم المخاطبون بذلك، والمبيت إنما يكون بالليل، والخبر إنما ورد في كل اليد وهو تعبدي فلا يقاس عليه. يعني الحكمة لا يدركها الإنسان وإنما أمر تعبدي. نعم. فلا يقاس عليه بعدها، مثل ما مر بنا قلنا تعبدي حينما مرت علينا العبارة، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. مش السبب؟ نقول تعبد. لا يقف الإنسان على حكمة. نعم. ولا يفرق بين المطلقة والمشدودة، المشدودة بجراب ولا في كيس ولا في كذا. نعم. بناء بجراب لعموم الخبر، ولأن الحكم إذا علق على المذنة لم تتغير حقيقة الحكمة، لم تعتبر حقيقة الحكمة، لم تعتبر حقيقة الحكمة كالعدة، كالعدة للاستبراء، لاستبراء الرحم بالنسبة للصغيرة والآنسة. اسمعنا العبارة هذه. العدة يلزم حتى الآيسة والكبيرة. لماذا؟ لأن قد لا يأتي الحج، ليس لي الحج. يقول إن هذه حكمة، بحكمة عظيمة وليس لعقول البشر فيها مجال. قد يقول قائل إن المرأة إذا طلقها الإنسان لا تعتد إذا كانت صغيرة، لأن العدة لأجل أن نستبرئ من الحمل، هل هي حامل ولا غير حامل، بينما أو يعني الصغيرة أو العائسة كذلك، ما يمكن أن تكون حامل وهي امرأة في 70 أو 80. فنقول بأن الأمر ليس لعقول البشر فيه مجال، وإنما أمرت الصغيرة بالعدة، وأمرت الكبيرة أيضا بالعدة، وأمرت ذات العقراء بالعدة، فتلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها أو كل امرأة مات عنها زوجها سواء كانت كبيرة ولا صغيرة ولا عائسة ولا لم تيأس ولا ذوات الأقرى إلى آخره. فيقول هنا كالعدة لاستبراء الرحم، العدة لاستبراء الرحم ممن؟ من الصغيرة، الصغيرة قاطعين في رحمها ما في العائسة قطعنا بأن رحمها ما في ولد ولا في شيء، ولكن مع ذلك نلزمها بالعدة. نعم، كالعدة لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة، ويستعمل ذا الماء الذي غمس فيه كل اليد أو حصل فيه كلها في الوضوء والغسل وإدارة النجاسة، وكذا ما غسل به ذكر وأنثيه لخروج مذي دونه إن لم يوجد غيره لقوة الخلاف. ويتيمم إذا غمس فيه يد نائم من نوم الليل يستعمله ويتيمم، نعم، لأنه تركه إنما هو خلاف. ولأجل الحيض فإنه بعد الاستعمال يتيمم، نعم، لقوة الخلاف فيه. والقائلون بطهوريته أكثر من القائلين بسلبها مع تيمم، أي ثم يتيمم وجوبا ثم يتيمم بعد استعمال هذا الماء الذي غمس فيه يد نائم قائم من نوم الليل، نعم، لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور، نعم. فإن ترك استعماله أو تيمم بلا عذر أعاد ما صلى به، نعم، لتركه الواجب عليه. فإن كان لعذر فلا، نعم، كما يؤلم من كلامهم فيما يأتي، ولا عصر لغمسها في ماء طاهر، لكن يكره غمسها في ماء وأكل شيء لا يؤثر إذا غمست في ماء طاهر يبقى على ما كان عليه، نعم، وأكل شيء رطب به قاله بالمبدئ، وطهور منع منه لخلوة المرأة المكلفة به. وهي قوله ولا يرفع حدث رجل، ومر بنا في ظروفنا السابقة، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث، مر بنا فيما سبق، نعم، المكلف به لطهارة كاملة عن حدث أولى بالاستعمال مع عدم غيره من هذا الماء لبقاء طهوريته، ويتيمم في محله. وعلى هذا لو وجد هذين الماءين وعدم غيرهما فالطهور المذكور أولى مع التيمم، أو أي وكطهور قليل خلط بمستعمل، خلط بمستعمل في رفع حدث أو إزالة خبر، وانفصل غير متغير مع زوال أم محل طهر، أو غسل به الذكر والأنثيين لخروج مذي دونه، أو غسل كل يد القائم من نوم ليل ناقد لوضوء، أو غمس فيه، أو غسل به، أو غسل به ميت وكان المستعمل، بحيث لو خالفه أي الطهور صفة، أي في صفة من صفاته، بأن يفرد المستعمل مثلا أحمر، بأن يفرد المستعمل مثلا أحمر أو أصفر أو أسود غيره، أي غير الطهور القليل، فيسلبه الطهورية. ولو بلغ أي الطهور والمستعمل إذن قلتين كالطائر، والقلة هي الضربة التي يقلها الإنسان، هي وقلتين، والقلتين كلها كل خمس خيرات، وسيأتينا إن شاء الله الكمية الموجودة فيها، لكن سميت قلة لأن الإنسان يقلها، يعني ينزعها ولا يشيلها بس يرفعها، نعم، كطاهر غير الماء، وكخلط مستعمل بمستعمل يبلغان قلتين فلا يصير طهورا، يعني هذا طاهر وهذا طاهر، خلطناه صار مثلا أكثر من قلتين، لكن مدام طاهر، مع طاهر ما وجدت الطهورية حتى الآن، ما كان طهورا وإنما بقي على ما كان عليه طاهرا، نعم، فلا يصير طهورا. ونفسه فمن اتذى من وضوئه في إنائه لا بأس، وإن كان الطهر قلتين وخلط مستعمل، يعني طهور قلتين وخلط مع مستعمل، فإنه يبقى على ما كان عليه طهور، لكن إذا كان طاهر مع طاهر وخلقنا يبقى على ما كان عليه طاهر، لكن طهور مع طاهر، والطهور أكثر من قلتين، فلا يؤثر خلقه بالطاهر ويبقى على ما كان عليه ويبقى طهورا يمكنه استعماله. وإن كان الطهور قلتين وخلط مستعمل لم يؤثر مطلقا النوع الثالث. ويبقى عندنا النوع الثالث من أنواع المياه وهو النجس، والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وهذا هو درسنا القادم إن شاء الله يوم الأحد، لأن غدا الجمعة إجازة، ويوم السبت في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نرجع إلى درسنا المعتاد ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.